قال رحمه الله تعالى: باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة. وبه إليه قال: حدثنا هارون بن معروف قال: أخبرنا بشر بن السري قال: أخبرنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية أنه قال: كنا مع عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه يوم الجمعة، فجاء رجل يتخطى رقاب الناس، فقال عبد الله بن بسر رضي الله عنه: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت. هذا معنى ذلك أن تخطي رقاب الناس يوم الجمعة لا يسمح، حرام. التخطي حرام، هو يوم الجمعة ما خص يوم الجمعة إلا لأنه شديد الزحمة، ففي ذلك اليوم يمنع، فما بالك بغيره من الأيام، هو حرام دائما. تخطي رقاب الناس ما يجوز. فيقول هذا الحديث، قال هنا أبو الزاهرية اسمه حدير بن كريم، هذا الرجل قال: كنا مع عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فجاء رجل يتخطى رقاب الناس، فقال عبد الله بن بسر الصحابي رضي الله عنه: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت. فقد آذيت معنى ذلك أنك آذيت الناس بتخطي الرقاب، فدل على أن من دخل يوم الجمعة ومتأخرا يجلس حيث وصل ولا يتخطى رقاب الناس. لكن قال بعض أهل العلم: إذا كان هناك صفوف غير متصلة فيستأذنهم ويتجاوزهم ويسد الصف الذي قبل ذلك. لماذا؟ لأنهم أخلوا بأداب الصفوف، فلذلك هم يتحملون هذا مسؤولية هذا، فينبغي أن يتجاوزهم ويسد الصف، هكذا قالوا. لكن ظاهر النص يقول يعني: فقد آذيت، الإذاء حرام، فينبغي تجنب لهذا. والحديث هذا صحيح. نعم.